السلام عليكم يا جماعة. في قصة تعور القلب حصلت في المملكة العربية السعودية. أنا تابعت بداية هالقصة في حكم محكمة، قضية بين شقيقين رافعين على بعض قضايا. تقول لي أفا أخوان، لا اسمع اسم القضية. والله يا هي القضية اللي تشرف صراحة. أنا أشهد أني بحياتي ما كنت يعني مثلا أمدح أخو يرفع قضية على أخوه إلا في هذا الموقف، شيء يشرف. تقول لي بطلال شنو القضية اللي تشرف؟ معقولة؟ هذا رجل عمره في آخر الستين، اسمه حيزان الحربي، رافع قضية على أخوه الثاني، بينهم بين بعض. هذا رافع قضية وهذا رافع قضية، نفس الموضوع. الموضوع أنهم مختلفين منو فيهم اللي يرعى والدتهم المسنة اللي عمرها تعدى 80 وقرب على 90، ومرة كبيرة جدا في العمر وخذاها الوهن وصارت ضعيفة، وحتى يعني يحسبون وزنها بالكيلو، تحتاج رعاية كبيرة جدا. هالشخصين هذول حيزان وأخوه، وكلهم كبار. حيزان فوق الستينات، وكذلك الثاني أصغر من حيزان لكن متعافي شوي بالخمسينات. يتهاوشون منو فيهم يرعى والدته. تقول لي بطلال معقولة؟ لا، المرة فقيرة مسكينة ما عنده بهالدنيا شيء. لا تقول لي انه يتهاوشون على ملك ولا على شيء، لا، يتهاوشون منو فيهم يبر بوالدته على اخر عمرها. العجوز كانت مع حيزان، وحيزان قعد طول عمره يرعاها، ورافض ان اخوه الثاني اللي تزوج وساكن في منطقة ثانية انه ياخذ امه منه. قال مستحيل انا ارعاها. وفعلا حيزان اشهد انه رجل بار بحسب الناس اللي تعرفه، ما قصر الرجال، حتى انه ما كان متزوج وقعد طول عمره بس على الله، ثم يشوف هالحجية هالمسكينة شنو تبي ويراعيها ويوديها ويجيبها. أبدا ما قصر. مرت لسنين ولسنين، قام أخوه اللي أصغر منه متزوج وعنده عائلة وكذا وإمكانياته أفضل من أخوه حيزان، فطلب من حيزان، قال له يا ابن الحلال أنت كبرت، لا أنت متزوج ولا أنت كذا، والحجية تحتاج رعاية يعني أكثر من كذي. قال له لا أنا مو مقصر. قال له أنت مو مقصر أنا عارف، لكن تحتاج يعني تشوف يعني عائلة، ولازم معاك مرة تشيلها وتوديها وتجيبها، لازم عندك عيال حواليها يراعوها، وانت رجال كبير يا أخوي، روح تزوج شوف حياتك وأنا راعيها إن شاء الله أني ما راح أقصر. قال له أبد، لا والله ما هدى. يا طيبهم طيبة، يا ريت كل الناس تحس. يا فرق هالشخصين عن قصة الشخصين اللي أمس. يا هذول أمهم أبوهم يعني غصبا عليهم يبرونهم شرعا وقانونا وعرفا وقصة أمس الرجال هو المتفضل عليهم متبنيهم وبالنهاية يعقون فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم قام أخو حيزان يكلمه ويقنع ويحاول يضغط عليه. قال له حيزان أقول انسى الموضوع، أنا موت دون رجول أمي، ماني هادها لرب العالمين ياخذ عمري ولا ياخذ أمانتها، غير هالكلام ما في. هذاك عارف إن حيزان ما له قلب، عارف، فقال له أنا بشتكيك بالمحكمة. قال ما عندي مشكلة، ويا زين الشكوى اللي تهاوشون على بر الوالدين. فعلا راحوا سجلوا شكوى وطلب القاضي أن يجيبون العجيز المسكينة. قاموا يشلونها يعني حتى في نفس الكرتون كذي، لأنها ما تستحمل اصلا ان احد يعني يرفعها من ايدها ولا شيء، مره كبيره جدا. وجابوها وحطوها قدام القاضي. القاضي طالع، يا ربي دخيلك، مره على اخر العمر، واللي يرعاها كذلك يعني بحوش السبعين، واللي تهاوش عليها أصغر منه وكذلك هم طاق الستين تقريبا، يتهاوشون علمهم منو فيهم يبي برها. يا سبحان الله، وفي ناس متعافين ملاعين الخير، وأبوه وأمه يحتاجون بس الكلمة طيبة يبخل عليهم. الله لي يوفقكم، تشوفون عذاب رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة يا عاقين الوالدين. عندكم هالقدوة هذول حيزان وأخوه. مشكم القاضي، قال لهم الحين الحجية عايشة مع منو؟ قال مع حيزان أخوي. وانت اشتبي؟ قال أنا باخذها عندي. قال ليش؟ قال حيزان قضى عمره كله وهو يرعى الحجية، وأنا كاسر خاطري أخوي وأبي أشوف أمي، أبي أبر فيها. قال ليش كاسر خاطري؟ قال لا تزوج وحياته كلها أمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال زين أنت ليش تفضل نفسك على حيزان؟ قال لأني أنا متزوج وعندي عيال وعندي بنات كبار ويرعون والدتي، وإن شاء الله أني أقدر أفضل من أخوي حيزان، وكذلك أبي حيزان يرتاح شوي. شوف قلبه على أمه وقلبه على أخوه، وأخوه قلبه على أمه. يا الله يا العائلة الطيبة هذه. القاضي احتار، حيزان عند الأم هذه هي حياته كلها. فيقوم القاضي ويسأل الحجي. الحجي يا سبحان الله بكامل قواه العقلية رغم مرور العمر هذا سألها، قالها يا حجية هذا طيب وهذا أطيب، لكن أنا ما أقدر أحدد أنت وين ترتاحين يا حجية، وين ترتاحين تعيشين، عند هذا ولا هذا، اختاري حجي. ايش قالت له الحجيه؟ تأشر على حيزان تقول هذا عيني الاولى، وتأشر على اخوه تقول هذا عيني الثانيه. يا الله شلون؟ القاضي احتار اكثر. قالت له يا حضرة القاضي انا ما اختار بينهم، كل واحد فيهم اطيب من الثاني. وشوف خلني اقول لكم شيء، والله يا الأم لو أنها فعلا حاسة أن واحد فيهم ما هو مضبوط أو ما يرعاها كانت طلبت على طول الثاني، لكن الحجية كذلك حطت القاضي في موقف صراحة محير، والقاضي يبي لها الأفضل. فقام يشوف منه أفضل بالوضع الاجتماعي، وكذلك علشان يرحم حيزان من هالمسؤولية الكبيرة قال يبا أنا راح أحكم بينكم. قال شنو يا حضرة القاضي؟ قال تسمعون حكمي وتنفذونه؟ ماشي يا حيزان؟ قال ماشي. ماشي يا أخوها الثاني؟ قال ماشي. قال أخوك هو اللي يرعاه، انتهى الموضوع. وعلى فكرة الحجية مستحيل تطلب أنها تختار واحد، تبي القاضي يقدر، والقاضي فهمها وحكم حق أخوه. قال له ما في مشكلة، حيزان رضى بالأمر الواقع، راح سلم أمه حق أخوه وركبها السيارة، ومشى أخوه بالسيارة مع أمه، وقعد حيزان يبكي بحرقة عند باب المحكمة. هذه القصة كانت مشهورة، وأنا أستغرب إذا أحد فيكم انها ما طلع على القصة هذه اللي حصلت من فترة يعني ما هي بعيدة. لكن اللي اكثر إيلاما في هالقصة هذه ان حيزان توفى بحادث دهس قبل اشهر قليلة، وتوفى صاحب اشهر قضية بر والدين بصراحة انا سمعتها في حياتي. يا الله انك تخلينا نبر في والدينا، يا الله انك تلين قلوبنا على والدينا. وخذها قاعدة، دام انك بار في والدينك يا ان ابواب الدنيا هذه تنفتح لك وابواب الجنة تنفتح لك، ما في شيء يوقف قدامك. والله لو تطلب اللي تطلبه، وظيفة، مال، شهرة، منصب، والله ما في شيء يوقف قدامك في الدنيا. ان اكبر السلاطين يا انهم يلينون قدامك. لكن اذا انت عاق في والدينك، والله لو تركض ركض الجحوش مو الوحوش، والله انك ما تنول غير الفقر والعذاب يوم القيامة. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.